بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الدرس العاشر من شرح مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لسيدنا وشيخنا ابن هشام الأنصاري رحمه الله رحمه واسعا. في درس سابق وقفنا عند قوله الثالث مما اختصت به الهمزة عن بقية أدوات الاستفهام، وإحنا عرفنا أدوات الاستفهام في من وفي هل وفي ما وفي كم وفي كيف، كل هذه أدوات يا شيخنا استفهام، أنها تدخل على الإثبات كما تقدم وتدخل على النفي صح، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، واستدل الشيخ بقوله أولما أصابتكم مصيبة وتحدثنا عن هذا صح يا أولادي، وقوله أيوة طيب، وعلى النفي نحو قوله، يبقى وقوله معطوف على نحو قوله يعني. ألا الصبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، ذكره بعضهم وهو منتقد بأم فإنها تشاركها في ذلك، تقول أقام زيد أم لا أم لم يقم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نشوف البيت يا مولانا، ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد. هذا البيت من البحر البسيط، والبحر البسيط وزنه مستفعل فاعل مستفعل فاعل، إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل صح أولادي. يا سلام، ألا اصطبار، الاصطبار أو الصبر هو حبس النفس عن الجزع عند وقوع المصيبة، ده هو الصبر يعني. وثاني يبقى الصبر هو حبس النفس ها عن يا شيخنا عن الجزع عند وقوع الايه المصيبة، ولذلك المؤمن إذا أصيب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طب الإنسان الإيمان ضعيف، تجد مثل يلطم الوجه ويشق الجيوب ويدعو بدعاء الجاهلية، فهمت يا شيخنا؟ طيب، ألا اصطبار لسلمى، اصطبر دي يا شيخنا أصلها استبر خلاص، فبدلت التاء طاء لأنها تاء افتعل، وفاء الفعل صاد، وكذلك الحال في اصطبار، فهم يا شيخنا؟ يعني اصطبر ده الفعل، اصطبار ده المصدر، سواء اصطبر أو اصطبار الأصل استبر، فهمت يا شيخنا؟ فهمت ولا؟ يبقى فاهم يا مولانا؟ يبقى أصلها إيه مولانا؟ استبر أصلها استبر. فلاحظ إن الصاد من حروف التفخيم والتاء من حروف الترقيق، الانتقال من التفخيم للترقيق يبقى فيه ثقل يعني، فأبدلوا التاء طاء فقالوا استبر، والاسم التاء ليه يا شيخنا؟ الافتعال، يعني بيفتعل الصبر، بيفتعل ايه؟ الصبر، فهمت يا شيخنا؟ ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد؟ أم لها يا شيخنا؟ ايه المقصود بالجلد؟ يعني جلادة وتثبت عند المصيبة. إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، يقول أينتفي اصطبار سلمى حبيبتي؟ أم يكون لها ثبات وصلابة وكنا بالشطر الثاني عن الموت ولم يصرح به حذرا من تألمها وتوجعها؟ صلت على الرسول، البيت مش مفهوم صح؟ الراجل ده بيحب مين يا أولادي؟ ده اسمه قيس بن الملوح معروف اللي هو مجنون ليلى صح؟ طيب يا سلام، طب هو كان بيحب ليلى اللي ودى لسلمى يا سيدنا ها؟ ايوه كده خلاص. المهم يا مولانا اسمع كده البيت، ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد صح؟ هو يقول إذا مات هذا الشخص وحبيبته سلمى علمت بموته، يا ترى يبقى عندها صبر على موته أم تجزع؟ إذن ألاقي الذي لاقاه أمثالي. ألم يقل ربنا كل من عليها فان؟ يقول صح يا أولادي. إذن الذي لاقاه أمثالي هو الموت، فدي الحقيقة لا ينكرها كافر ولا مؤمن، صح ولا لا؟ كنا عن الموت إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، مش عفوا مش إذن، أنا نطقتها خطأ، نطقتها يا أولادي خطأ. على الصبار لسلم أم لها جلد؟ إذا ألاقي، افهم الجمال، هل لا يكون لها صبر إذا لاقيت الموتى؟ فهمت ولا لا؟ هل يكون لها صبر أم تجزع إذا لاقيت الموتى؟ مش إذا، شوف المعنى يختلف. يقول إيه؟ اسمعني كيف يقول إيه؟ على الصبار لسلم أم لها جلد؟ إذا ألاقي، فإذا ظرف بمعنى الوقت، خلاص؟ مش إذا الإيه اللي هي شرطية، لها فعل شرط وجواب شرط يعني، لا بمعنى الوقت. ومن شر حاسد إذا، يعني وقت حسده، فهمت ولا لا؟ فهي مجردة من الظرفية، يعني هي عفوا مجردة من الشرطية، يعني هي ظرف يدل على الوقت، لك مجردة منين؟ من الشرطية، يعني لها ليس فعل شرط ولا جواب شرط. فشوف الجمال، إذا ألاقي ها؟ أيوة، يبقى يقصد إيه؟ يعني هل تصبر سلمى أم يحدث عندها جزع؟ إذا ألاقي يعني وقت ملاقاة الذي لاقاه أمثالي وهو الموت الذي لا يستثني صغير ولا كبير، صح كده؟ يا رب تكون فهمت الجمال؟ طيب عرفنا الحمد لله معنى البيت. نأتي إلى الإعراب. ألا الهمزة حرف استفهام عن النفي، مش هو بيستفهم عن نفسه؟ ما هو يترى يقول لا صبر ولا ليس لا صبر. لا نافي الجنس تعمل عمل إن، عارفين لا نافي الجنس؟ أيوة، تعمل عمل إيه؟ إن. استبارة ده اسم إيه شيخنا؟ اسم لا، ده مبنى على الفتح في محل نصب، لأن اسم لا إذا كان مفردا والمقصود به ليس مضافا ولا شيء مضاف، يبقى مبنى على الفتح في محل نصب، لأنها تبنى على ما ينصب به اسمها، فاسمها مفرد، يبقى الاستبارة مبنى على الفتح في محل نصب. إيه علة البناء؟ إن لا مع الاسم مركب تركيب 15، صح شيء؟ واضح؟ طيب على الصبارة إيه؟ لسلمة. لسلمة ده جر ومجرور متعلقة بمحذوف في محل رفع خبر، لأن لام حرف جر وسلمة اسم مجرور باللام، مجرور بكثرة مقدرة على الألف منع مضوع التعذر، الجار ومجرور متعلقة بمحذوف، يعني على الصبارة حاصل لسلمة، فهمت ولا لا؟ وأخبره بظرف أو بحرف جر نوينا معنى كائن أو استقر، صح يا شيخنا؟ أم ده حرف عطف لجملة اسمية مثبتة على مثلها منفية، صح يا شيخنا؟ لاحظ كده، أم لها جلد، يبقى حرف العطف ده عطف جملة اسمية مثبتة اللي هي لها جلد، لها صبر يعني، على جملة مسبوقة إيه؟ منفية، اللي هي ما شوف ألا، شوف لا اصطبار لسلمى، يبقى جملة منفية، يبقى عطف جملة مثبتة على جملة إيه شيخنا؟ منفية، صح كده؟ أظن واضح الكلام. يا سلام يا سلام، رحم الله المؤلف رحمه وسع كله، أمين. أم لها يا شيخنا إيه؟ جلد. يا سلام، جلد ده نكرة وهو مبتدأ مؤخر. طيب كيف يكون مبتدأ وهو نكرة؟ ومعروف لو ابتدأ بنكرة، هنا في مسوغ اللي هو تقديم الجر والمجرور، كقول تعالى في قلوبهم مرض وعلى أبصارهم غشاوة، هي النساء لها جلد، فلها جار ومجرور خبر مقدم وجلد مبتدأ إيه وآخر، صح يا شيخنا؟ طيب أظن كده حنقى يا شيخنا، ودي معطوف على سابقاتها كده، الحمد لله، فهمت يا شيخنا؟ طيب الحمد لله، إحنا يكفينا من الإعراب اللي هو وجه الاستشهاد بالبيت، يعني الشطر اللي فيه الاستشهاد، خلاص يا مولانا؟ طيب عشان ما إلا نكسر على السامعين، صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ماذا قال شيخنا ابن هشام رحمه الله، قولوا أمين. ذكره بعضهم، يقول هذا البيت الذي استشهد به بعض النحاة، لم أقله أنا، لم أقله بس إيه أوردت ما قالوا، خلاص يا شيخنا. وهو منتقد بأن فإنها تشاركها في ذلك، تقول أقام زيد أم لم يقم. صلوا على رسول الله. أولا لم يا مولانا، هو بكم منتقد بأم. أم عارفين أم يا شيخنا؟ أم. طب أم دي أيضا تدخل على الإثبات وتدخل على النفي، صح يا شيخنا؟ فنقول إيه يا شيخنا؟ ها اسمعني كده، تقول أقام زيد أم لم يقم. إحنا هناك لما ندخل على الإثبات أذان قائم مع عمرو، فاكرين؟ أقام زيد إيه؟ هدخلت على إثباته، بس أنا بستفهم من الإقام، لكن ده مثبت وده مثبت. أما أقام زيد أم عمرو، قلنا دي أم لابد فيها من التعيين، يعني المخاطب لابد أن يعين يقول زيد أو عمرو. طيب ممكن تدخل على النفي، أقام زيد أم لم يقم، دخلت على النفي، صح ولا؟ إذن يقول كلامك هذا أو كلام النحاة الذين استشهدوا بهذا البيت، يقول هو منتقد. منتقد إيه شيخنا؟ بأم، فإن تدخل على الإثبات وتدخل إيه؟ إذن هذا الوجه الثالث أو الخاصية الثالثة الشيخ إيه يا شيخنا؟ نقضها. قال لا، مش أنت بتقول يعني الثالث مما اقتصت به الهمزة؟ لا لم تقتص. الثالث ده يدخل فيه أم برضه، خلاص؟ فتدخل على جملة مثبتة وتدخل على جملة منفية. يعني كان الأحرى والأولى بك ألا تذكر هذا الوجه، فهمت ولا؟ لأنه فيه إيه؟ منافس، صح ولا؟ أظن كده واضح يا شيخنا. طيب الرابع تمام التصدير، صليتوا على الرسول. الرابع تمام إيه يا أولادي؟ بدليلين. تمام التصدير إيه يا شيخنا؟ أحدهما أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيرها، لا تقول أقام زيد أم أقعد، وتقول أم هل قعد. الشيخ ابن الشجر في أماله يقول إيه؟ والاستفهام يقع، هو يعني صدر الجملة، وإنما لزم تصديره لأنك لو أخرته تناقض كلامك. فلو قلت جلس زيد أين وخرج محمد متى، جعلت أول كلامك جملة خبرية ثم نقضت الخبر بالاستفهام، فلذلك وجب أن تقدم الاستفهام. طبعا مش فاهم من حاجة، ها؟ صلى على رسول الله. الرابع تمام التصدير. يعني كلمة تمام التصدير يعني لابد لكل استفهام ده بالهمزة في صدر الكلام، يعني في أول كلام يا شيخ. طب ليه؟ قالك ما لو أخرت الاستفهام إلا يحصل يا مولانا، لو أخرت الاستفهام، لو أخرت الاستفهام شوف هيحصل إيه. أول مثلا لو قلت جلس زيد أين، جلس زيد إيه، يبقى خد بالك لما أقول جلس زيد كلام خبري يعني يحتمل الصدق، وإيه لما أقول أين يبقى جعلته إيه، يبقى نقضت الخبر بالاستفهام. عشان كده يا شيخنا لابد أن يلزم إيه التصدير، لازم تقول أين جلس زيد، لأنك لو قلت جلس زيد ثم أخرت الاستفهام يبقى نقضت إيه الخبر، الكلام خبري ثم نقضته بالاستفهام. أظن واضح. هو يقول هنا تمام التصدير بدليلين، أحدهما أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيرها، كما يذكر يا شيخنا غيرها، لا تقول أقام زيد أم أقعد، وتقول أم هل قعد. فهم من حاجة؟ طيب لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيرها. أولا إيه هي المقصود يا شيخنا؟ أم التي تفيد الإضراب. سمعنا يا شيخنا؟ لو قلت مثلا أقام زيد، سمعنا يا مولانا؟ أم هل قعد؟ بل هل قعد؟ أنا عايز واحدة معايا كده، واحدة واحدة إن شاء الله عشان تفهم. يعني أنا الآن بقول لك يا شيخنا إيه؟ أقام زيد، يبقى أنا استفهمت عن قيام. أقام زيد، الهمزة دي صفة. انتبه لكلمة أم، أم دي للإضراب عن الاستفهام الأول. فقلت لك أم هل قاعدة؟ سمعنا يا شيخنا؟ يبقى أم بمعنى بل، بل دي يعني إضراب عن الكلام السابق كأني لم أقوله، واستفهمت عن القعود ولم أستفهم عن القيام. انتبه، يبقى أنا استفهام الأول كان إيه؟ عن القيام، أقام زيد، ثم استدركت عن نفسي أنا كان حد أنا ما بستفهمش أصلا عن الإيه؟ عن القيام. يعني الشخص اللي اسمه زيد ده ما بستفهمش عن قيامه ده، أنا عايز أقول لك يعني هو في خصومة بينك وبينه، فأنا بستفهم عن قعوده. يعني خلاص إيه اللي يقعد عندك وتبقى فيه، فهمت ولا لا؟ فلما أقول أقام زيد، أم هل قعد، أم بمعنى بل، فأضربت عن الكلام السابق اللي هو الاستفهام عن القيام، وأثبته لمين؟ اللي حصل ده يا سيدنا لا يكون في الهمزة. يعني أم اللي تفيد الإضراب لا يمكن أن تقع بعدها الهمزة، إنما تقع بعدها الهل. سمعنا يا شيخنا؟ هذا تمام التصدير، افهم كلمة تمام التصدير. يعني تمام التصدير يعني لابد أن تقع في صدر الكلام بعكس هل دي. طب ما هي أختها في الاستفهام، لكن انتبه انتبه انتبه. أقام زيد، أم هل وقعت في صدر الكلام ده سبقت بإيه؟ بعملها بمعنى بل، يبقى ليس تصديرها تاما، بعكس ايه شيخنا؟ بعكس الهمزة. يعني ايه تدل عليه؟ تمام التصدير. طب ايه المقصود بتمام التصدير؟ قال انها لا تذكر بعد ام التي للإضراب، لان ام التي للإضراب بمعنى بل تضرب عن الكلام السابق وتثبته ايه؟ خلاص. طب لما اقول ام هل بمعنى بل، هل هذه اللي تفيد الاستفهام وقعت في صدر الكلام؟ أيوة لم تقع، رغم هي في الأصل بتقع في صدر الكلام. هل جاءك زيد؟ ها؟ هل أنت طالب عندنا؟ وهكذا. فتمام يعني ليس في كل حالاتها تبقى إيه؟ تصديرها تام، إنما بعكس يا شيخنا الهمزة. أظن كده دي اسمه تمام إيه؟ ما قالش أن تقع مصدرة، قال تمام الإيه؟ لأن كل أدوات الاستفهام لها صدارة، بس يقول لك دي لها خصوصية مش مصدرة بس، ده تامة التصدير. طب كيف نعرفها؟ إنها لا يجوز في كلام العربي أن تقع بعد أم التي تفيد الإضراب بعكس غيرها. أنت كده فهمت؟ يا رب تكون فهمت، الحمد لله واضح الكلام. والثاني أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف تنبيها على أصالتها في التصدير. صلوا على الحبيب، شوف الجمال، شوف يا مولانا. أولم ينظروا، أولم الهمزة للسفهمة و طب المفروض الواو دي تعطف ما بعدها على ايه؟ على ما قبلها، صح؟ مش كده؟ انتبه، انا بس عايز اقول لسعادتك حاجة عشان تفهم الجمال، بس الجمال بتاع سيدنا الجميل ده. نجيب اي استفهام غير الهمزة، اسمع كده، فأين تذهبون؟ فين فين اسم الاستفهام؟ أين؟ قبلها الفاء اللي هي حرف عطف، صح؟ فأين؟ يعني إذن أين اللي هتفيد الاستفهام دي؟ وقعت بعد إيه؟ والفاء من حروف الإيه؟ العطف. طب اسمع، فأنا تؤفكون، أشوف أنا غير فأين. طيب فهل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يبقى هل جت بعد إيه؟ بعد الفاء؟ إلا حكاية الهمزة دي، صح ولا لا؟ لما يبقى في حرف عطف هي تتقدم على حرف العطف. يعني شوف انت انتبهت، اسمع كده، فأين تذهبون؟ هذه الفاء حرف عطف. طيب وأين تأخرت بعد حرف العطف؟ ليه مولانا؟ لأن المفروض دي الفاء دي حرف عطف، فالاستفهام وما بعده معطوف على ما قبله. طيب فأنا تؤفكون، فهل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وقعت بعد الفاء. فما لكم في المنافقين فئتين، صح يا شيخنا؟ إنما شوف انتبه كده، انتبه لحكاية إيه، كل ده من تمام التصدير، ده النوع الثاني من تمام التصدير، أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف لتنبيها على أصالتها في التصدير، إنها أصلة إنها تكون مصدر يعني. الدل على ذلك اسمع كده، أولم ينظروا، ما قالش إيه وألم ينظروا، طيب أفلم يسيروا، ما قالش إيه أفلم يسيروا، أثم إذا ما وقع لم يقل إيه ثم أ ولا فهم ولا ها. وخواتها تتأخر عن حروف العطف اللي احنا ذكرناهم الآن، يبقى هي لها يا ولادي من تمام التصدير انها اذا اجتمعت مع عاطف يعني حرف عطف الواو او الفاء او ثم تسبق حرف العطف، ده تنبيه على اصالتها. اظن كده واضح، كلام جميل ولا؟ واذا ما ذهب به سيخنا سيبويه والجمهور، خلاص الوقت انتهى، والله أعلى وأعلم.